بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام قد تضمنت الوصايا العشر التي وصى الله تبارك وتعالى بها عباده، وقد جاء أن هذه الوصايا في كل دين، في كل شريعة أنزلها الله تبارك وتعالى وصى الله تبارك وتعالى عباده بها على ألسنة رسله، فهي من الأمور المحكمات التي لم تنسخ في شريعة قط ولم تنسخ في أي شريعة من شرائع الله تبارك وتعالى. تضمنت الآية الأولى خمس وصايا للرب تبارك وتعالى، وهي جماع ما حرم الله تبارك وتعالى. صدر الله تبارك وتعالى هذه الوصايا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله أن ينادي الناس خاصة العرب منهم الذين كانوا يحلون ويحرمون بأهوائهم، تعالوا لتعرفوا ولتعلموا ما حرم الله تبارك وتعالى عليكم على الحقيقة، لا بهذا التحريم الذي تفعلونه أنتم بالأهواء. أول هذه الأمور الشرك بالله تبارك، قال ألا تشركوا به شيئا، الشرك أعظم الذنوب. ثم قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، والمنهي عنه هنا مفهوم المخالفة لهذا، يعني أي عقوق للوالدين، احذروا أي عقوق للوالدين وأحسنوا بالوالدين إحسانا، جاء في صيغة الأمر، والمنهي عنه هو أدنى العقوق، كما في قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني أتضجر أسأم، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش، تقربوا القربان، نهى عن القربان وليس الفعل، بل أي ذريعة تقرب من الفاحشة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قيل ما ظهر منها على الأعضاء وما بطن في القلب، أو ما ظهر أمام الناس وما بطن عنهم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم. رب بما أغويتني لأزينهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، بما أغويتني، فنسب ما وقع فيه من الإغواء وما فعله من الإغواء يعني الامتناع عن السجود لآدم بعد أمر الله تبارك وتعالى أن هذا هو فعل الله تبارك وتعالى به. قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الذين قبلنا ولا حرمنا من شيء، من هذه يعني التي حرمناها وأحللناها، فهذا أمر الله. قال جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم، لا شك أن هذا الذي يقولونه إنما هو تكذيب، فإن الله تبارك وتعالى لم يرد منهم هذا إرادة شرعية يريد منهم، وإنما أمرهم سبحانه وتعالى بأمره، وأن هذا الذي فعلوه إنما فعلوه بأهوائهم افتراء على الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لم يجبلهم على هذا ولم يجبرهم عليه سبحانه وتعالى، وإنما يعني بين لهم وهم الذين اتخذوا هذا الطريق. ثم إن في مكنتهم وفي إرادتهم أن يسلكوا طريق الرب تبارك وتعالى، ولكنهم اختاروا يعني طريق الشيطان بأهوائهم. قال جل وعلا: كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كهذا التكذيب، رد الحق والإصرار على الباطل وأخذ ما هم عليه، هذا هو نفس فعل الذين من قبلهم من الكفار، فإنهم ردوا رسالة الرسل وتمسكوا بما هم عليه من الباطل، ورفضوا أن يذعنوا للحق، ونسبوا فعلهم هذا وإجرامهم هذا إلى الرب، وأن هذه إرادته أنها نافذة فيهم، وأنه لا حيلة لهم في الأمر، وأنهم متبعون ما يريد الرب جل وعلا منهم. قال جل وعلا: كذلك كذب الذين من قبلهم بالحق فردوه حتى ذاقوا بأسنا، حتى نزلت بهم عقوبة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم في أن الله تبارك وتعالى يعني أوحى لكم، أراد منكم سبحانه وتعالى أن تحلوا ما أحللتموه وتحرموا ما حرمتموه، أم أن هذا من افترائكم الكذب على الله تبارك وتعالى، وأن هذا فعلتموه بأهوائكم وبأنفسكم، ثم الآن تنسبونه إلى الله تبارك وتعالى؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، علم بأن الله سبحانه وتعالى أوحى لكم بهذا وأراد منكم هذا، وهو الذي قال لكم افعلوا هذا، حلوا هذا وحرموا هذا، إن تتبعون إلا الظن في تحليلكم وتحريمكم، إنما تتبعون الظن، والظن لا يغني من حق شيء، الظن رجحا، إنما هو تخمين، فتخمينكم في الأمر نظرتم أن الميتة ممكن أنها تؤكل، وأن الله يكون قد هو الذي كتم موتها في الليل فتؤكل على هذا النحو، واستمرأتم الدم فأكلتموه، ورأيتم الخنزير يرتع في الأرض فأكلتموه، وقالت لكم شياطينكم بأن التقرب إلى هذه الآلهة نافع عندها فذبحتم عندها، أهواء وظنون، فهذه بظنونكم أنتم أخذتم هذه الشرع. قل هل عندكم من علم، أي من الله، أن الله تبارك وتعالى أنزل لكم وأوحى لكم أن تشرعوا هذه التشريعات، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن في عقائدكم وشرائعكم، وإن أنتم إلا تخرصون بالحصر، يعني ما أنتم إلا ظانين. الخرص هو الظن والتخمين، يعني مخمنون فقط، فكل الأمور التي تجرون عليها من التشريع ومن الاعتقاد إنما هو تخمين لا يستند إلى دليل ولا برهان. قل لهم: فلله الحجة البالغة، لله سبحانه وتعالى على عباده الحجة البالغة، الحجة البرهان الذي يعني يطرق فيبين الحق، البالغة، البالغة مبلغ أنها تدمغ الباطل وتظهر الحق، فهي كما نقول خطبة بليغة، يعني واصلة حدها في البيان وفي السحر، وكذلك البالغة التي تبلغكم، بمعنى الواصلة لكم التي تصلكم وتقيم عليكم، يعني يتضح لكم بها السبيل ويقام عليكم بها يعني البرهان، فيظهر لكم الحق من الباطل والهدى من الضلال وطريق الله من طريق الشيطان، فكل شيء يظهر لكم. قل فلله الحجة البالغة، البالغة لكم أو البالغة حدها من البيان والوضوح، فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه كذلك، يعني هذه إرادته ومشيئته، فلو شاء أن يهديكم جميعا لهداكم، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتليكم بالخير والشر بهذا الأمر، وينظر هل تطيعوه أم تعصوه سبحانه وتعالى. فلو شاء الله تبارك وتعالى لهداكم أجمعين، وإنما يعني اختبركم وابتلاكم بالطاعة ولو شاء الله تبارك وتعالى أن يحولكم جميعا ويصرف قلوبكم إلى طاعته لفعل. وهذا كثير في القرآن كقول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، وقوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي في الهداية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فخلقهم ليبتليهم على هذا النحو بأن يبين لهم طريق الخير وطريق الشر، ولينظر الله تبارك وتعالى من يسلك هذا الطريق ومن يسلك هذا الطريق. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هلم بمعنى اجمع، كما نقول هلموا إلى هذا المكان بمعنى اجتمعوا وتعالوا إلى هذا المكان. قل هلم شهداءكم يعني اجمعوا ونادوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. شهداءكم هؤلاء الذين يعني أساطينكم وكبراءكم الذين شرعوا لكم والذين يعني تشهدون أنتم أنهم هم يعني القائمون بهذا الأمر وحكماؤكم وعلماؤكم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني اجمعوا جمع من الجميع من الكبراء والزعماء والمراجع الذين ترجعون إليهم، وهاتوا شهادتهم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الإفك. وهذا الذي تحرمونه من بهيمة الأنعام، قال جل وعلا فإن شهدوا فلا تشهد معه، يعني إن شهد هؤلاء المفترون وقالوا إن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا وهو الذي شرع لنا هذا وتغالوا في الكذب على هذا النحو والبهتان فلا تشهد معه، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يتخذ طريقه إلى الله تبارك وتعالى ولا يتبع هؤلاء، لأن هؤلاء إنما يتبعون الهوى، والهوى ما تشتهيه النفس، وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. إنما يتبعون ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، والتكذيب وردهم هذا الحق والصواب وقولهم عنه إنه كذب. بآياتنا، آياتنا هذه المنزلة عليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا وصفهم، فهذا وصفهم أنهم لا يؤمنون، فيهم التكذيب بآيات الله تبارك وتعالى ورد الآخرة، عدم الإيمان بالآخرة، فإن يعني اعتقادهم إنما كان لهذه الحياة الدنيا فقط، ولذلك كان يعني مقاييسهم وتشريعاتهم هي نابعة عن هذه، يعني هذا حدها، فهذا حد الإنسان عندهم أنه بعد الموت لا حياة بعد ذلك، ولذلك كانت مقاييسهم في معاملة الرب لهم على هذه الدنيا فقط. فلما رأوا أنهم مع كفرهم وعنادهم ويرزقهم الله ويعافيهم ويقويهم ويعطيهم اغتروا بهذا، كان هذا من أكبر غرورهم، ولذلك لم يؤمنوا بطريق الرب سبحانه وتعالى ورسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه، قياسا على يعني دينهم الباطل هذا، وأنه لا بعث ولا حكومة أمام الله ولا موقف عند الله تبارك وتعالى. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، هم هؤلاء الكفار بربهم يعدلون، بربهم بخالقهم وإلههم ومولاهم سبحانه وتعالى يعدلون، يعني يجعلون له مساويا عدلا لله، مساوي إما في الصفة، وهذا قد فعله كثير من المشركين، فإنهم قد زعموا أن آلهتهم الباطلة هي مساوية لله تبارك وتعالى، كما قال النصارى في عيسى أنه إله من إله، خالق رازق محيي مميت، فكل صفات الأب عندهم هي صفات الإب، بل هما شيء واحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو أنهم يعني من المشركين من يعدلون غير الله تبارك وتعالى في الحقوق، يعني يجعلون حقوق هذه الآلهة المدعى كحقوق الرب، فكما يذبحون وينذرون ويعبدون ويتقربون بصنوف التقربات إلى الله، كذلك يتقربون إلى غيره من هؤلاء المشركين بمثلها، بل أحيانا يقدمون هذه الآلهة فيخافون منها ويعظمونها ويجلونها أكثر مما يخافون الله تبارك وتعالى ويعظمونه ويجلونه. فهؤلاء يعدلون بربهم سبحانه وتعالى، والذين هم بربهم يعدلون، والحال أنه لا كفؤ لله. فمهما كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى ليس كالله، أولا في أخص صفات يعني الربوبية الخلق، فمن يخلق كمن لا يخلق، فإنه لا يخلق إلا الله. ثم التقدير، فإن المقادير كلها لله، فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو المتوكل بكل شيء. وأما غير الله تبارك وتعالى فإنه لا يخلق شيئا، بل لا يخلق نفسه فضلا أن يخلق غيره، ثم لا يملك لنفسه نفع ولا ضر من التصريف فضلا عن أن يملكه لغيره. فإذا كيف يكون لله تبارك وتعالى يعني مكافئ؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفوا لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول لرسوله دع هؤلاء، قال فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. هذول يعني إنما يتبعون أهواءهم، فلا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، إذن هم يتبعوا الهوى، ثم هم يكذبون بآيات الله، ثم هم لا يؤمنون بالآخرة، ثم هم بربهم يعدلون. أربع جرائم متلبسة فيهم تجعلهم بعيدين كل البعد عن طريق الهداية. فيتبع هوى، ما عنده شرع يتبع هوى، إنما يتبع الهوى. يكذب بالحق، يرد الحق من الله تبارك وتعالى، كذب بآياتنا، نسب الآيات إليه سبحانه وتعالى، ثم هو لا يؤمن بالآخرة، ثم هو يجعل لربه الذي خلقه علا له. ولذلك جاء في الحديث حديث عبد الله بن مسعود، يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالذي خلقك كيف تجعل له ند؟ هذا أكبر الذنب. فلما كانوا متلبسين بأكبر بهذه الذنوب العظيمة جدا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعد عن طريق هؤلاء. نقف هنا إن شاء الله، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.